الحمد لله القائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والصلاة والسلام على رسول الله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم المعاصي التي عصي الله بها في الأرض سبحانه وتعالى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، ولذلك توعد الله عليهما بالعذاب الأليم للعاق والقاطع، وهي معصية فظيعة وجريمة شنيعة تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين، أنكرها حتى الجاهليون واليهود والنصارى في شرائعهم. ولذلك يقشعر جلد المؤمن يوم يرى الابن كلما شد وقوي وكلما تعمر تغمط حق والديه، يوم أذهب العمر والشباب وزهرة الحياة في تربية هذا الابن، سهرا لينام وشبع وجاعا ليشبع وتعبا ليرتاح، فلما كبرا وضعفا هما ودنا من القبر وأصبحا منه قاب قوسين أو أدنى أنكر جميلهما وقابلهما بالغلظة وجحد حقيهما وجعلهما في مكان من الذلة والصغار لا يعلمه إلا الله. لذلك قرن الله حقه بحقهما وجعل أن من لوازم العبودية بر الوالدين وصلة الرحم. يقول جل ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقضاؤه وأمره وإيجابه سبحانه وتعالى ألا يعبد إلا هو، ومع عبادته تبارك وتعالى يقوم بر الوالدين وصلة الأب والأم وصلة الرحم. إما يبلغن عندك الكبر، وانظر إلى هذه الصورة العجيبة التي صورها القرآن، صورة الأب وهو محدود بالظهر قليل الصبر شاب رأسه وشابت لحيته، وصورة الأم وهي جعداء الشعر شمطاء الرأس قد دنت من القبر وأصبحت تتلهف على شبابها وفتوتها وصباها الذي أنفقته في تربية هذا الابن، فلما ترعرع وطوي ظهره واشتد ساعده كان نكالا وغضبا ونكدا على والديه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حتى كلمة أف من جعلك ومن سمح لك ومن عفى عنك تقول لهما أف. فقل لي بالله، أي كلمة أف أعظم أم الذين جحدوا حقوق الوالدين ولعنوا الوالدين وعقوا الوالدين وقاطعوهما وجعلوا جزاؤهما الشد والشتم والغلظة والنكال والقطيعة، حتى وجد في المجتمع من يعيش في الفلل الزاهية البهية وفي الشقق الضخمة ويركب المراكب الوطية ويأكل الموائد الشهية ووالداه في فقر مدكع وفي حاجة ملحة وفي ظلم لا يعلمه إلا الله. أي قلوب هذه القلوب وأي أرواح هذه الأرواح؟ ولقد بكت العرب في جاهليتها وفي إسلامها العقوق وتوجعت له وتظلمت وتبرمت واشتكت إلى بارئها منه. في الأدب والسير أن أعرابيا وفد على بعض الخلفاء وهو يبكي، الأعرابي يبكي، قال الخليفة مالك؟ قال أصبت في مالي بأعظم من مصيبة المال. قال وما هو؟ قال ربيت ولدي، سهرت ونام وأشبعته وذعت وتعبت وارتاح، فلما كبر وأصابني الدهر ومد واحدودب ظهري من الأيام والليالي، تغمط حقي ثم بكى وقال: وربيته حتى إذا ما تركته أفى القوم واستغنى عن الطر شاربه، وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن الطر شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. قيل: فلويت يد الابن فأصبحت ملوية وراء ظهره. وفي السير وبعض التفاسير كالكشاف بأسانيد فيها نظر أن رجلا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: مظلوم يا رسول الله. قال: من ذا الذي ظلمك وأنت شيخ كبير وأنت فقير؟ قال: ابني ظلمني. قال: كيف ظلمك؟ قال: ربيته فلما كبر وضعف بصري ورق عظمي ودنا أجلي، تغمط حقي وظلمني وقابلني بالغلظة والجفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل قلت فيه شيء؟ قال: نعم، قلت فيه أبيات. قال: ما هي؟ قلت له: غذوتك مولودا وعنتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساكيا أتململ، يقول: ما هذا جزائي؟ وما هذا ربط الجميل معي؟ وما هذا حفظ المعروف؟ حتى الليلة التي تصاب فيها بالسقم ولا تنام أشاركك السهاد فلا أنام. أنت السقيم ولكن أخذت السقم عنك، وأنت المريض ولكن أخذت المرض عنك، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا باكيا أتململ، كأني أنا الملدوغ دونك بالذي بدغت به دوني فعيناي تهمل. ثم يقول: أهذا جزاء الجميل؟ أهذا رد المعروف؟ أهذا حفظ اليد البيضاء؟ فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وحق للقلوب اللينة وللعيون الرقراقة بالدموع أن تدمع لهذه المآسي التي وجدت في بلاد الإسلام، والتي سكت قلوب الوالدين إلى باري هذا الظلم الفظيع وهذا الجرم الشنيع. فهل أظلم وهل أكبر وهل أسنع من أن تربي ابنك فإذا قوي واشتد ساعده وأصبح في مصاف الرجال أعطيته شبابك وزهرة عمرك ولذة روحك وسجى نفسك؟ رد عليك الجميل منكرا وأتى، فإذا صوته صائل في البيت لا يجيب لك دعوة ولا ينفذ لك أمرا، لا يخفض لك جناحا، إنها يا عباد الله مأساة ما بعدها مأساة. ولذلك عد الإسلام بر الوالدين من أعظم الحقوق. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن الأعمال الصالحة: أيها أزكى؟ أيها أعظم؟ فقال: الصلاة في وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ويسافر صلى الله عليه وسلم بالقلوب ليحدثها عن رجل من بني إسرائيل كان بارا لوالديه. ويا عجبا أن يوجد في اليهود والنصارى من تلين قلوبهم وهم أبناء القردة والخنازير، وهم أعداء الله، وهم الذين لعنهم الله من فوق سبع سماوات، تلين قلوبهم لوالديهم. ويوجد في بلاد المسلمين وفي أبناء المسلمين من قسى قلبه ومن طمس على فكره فلا يلين أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم ثلاثة، آواهم المبيت إلى غار في جبل، فلما دخلوا الغار أمطرت عليهم السماء، فأتت صخرة من الجبل فتدحرجت فسدت باب الغار، فأصبحوا في مكان ضيق لا ملجأ ولا ملتجى منه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تقطعت الحبال وأسرفوا على الموت وتأكدوا من الهلاك. فقال بعضهم لبعض: تضرعوا إلى الحي القيوم، فإنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يجيب المضطر إلا هو. فتقدم أولهم فتضرع إلى الله بأحسن العمل وبألطف الحسنى، وقال وهو يبكي عند فم الغار، والغار مظلم لا يكشف ظلمته إلا الله: قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وإني قد نعى بي طلب الشجر، كان يرعى بغنمه ذات يوم فابتعد بغنمه فما أتى في الليل، قال وأتيت مرة وقد نام، وكنت لا أطبق عليهما أهلا ولا ولدا، يعني لا أقدم في إعطاء اللبن ولدي من صلبي ولا زوجتي ولا أحدا من الناس حتى يشرب أبي وأمي. وإني قد أتيت يا رب ليلة من الليالي فوجدت أبي وأمي قد ناما، فحلبت وأتيت باللبن في الإناء فوجدتهما قد ناما، فخشيت أن أوقظهما. يا للطف، يا للسماحة، يا للبر والجود، حتى وهو قائم باللبن في أول الليل خشي أن يزعجهما من النوم. وهذا فعل الوالد والأم مع الإبن، يخفضان أصواتهما في البيت حتى لا ينزعج. تلحفه أمه بكسائها وهي في البرد، وهي تنتفض ليتدفى ولئلا يجد بردا أبدا. تكسوه في حرارة الشمس وتبقى هي في توقد الشمس حارة ساخنة، فيقول فخشيت أن أوقظهما وأبنائي يتضاغون عند رجلي. أطفال يمزق الجوع أكبادهم وأمعاءهم يطلبون اللبن في الإناء، هذا واقف عند رأس والديه وأطفاله لا يستطيعون الوثوب إلى اللبن وإنما يتدحرجون عند أقدامه. قال فوالله ما سقيت أبنائي حتى قاما والدي مع الفجر. فلما لمع الفجر قام الوالد وقامت الوالدة فقدم الإناء إليهما فشربا، ثم أسقى أطفاله، ثم توجه إلى الحي القيوم الذي يعلم الصادق بصدقه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بقدر ما أجاب الله سؤال هذا السائل. عباد الله، إن العقوق مأساة وجدت في المجتمعات وانتشرت في البيوت، وأصبحت أعظم المشكلات على الآباء والأبناء مشكلة الإبن. وفي بعض الآثار يود المؤمن في آخر الزمان أن يربي كلبا ولا يربي ابنا. نعم وجد هذا، ورأينا ورأى غيرنا الآباء الذين طعنوا في السن وأصابتهم الشيخوخة وهم يتباكون ويتضرعون ويتوجعون لهذه الذرية الظالمة العاتية. فهل من عودة يا شباب الإسلام إلى الله؟ وهل من لطف وحنان؟ وهل من خفض جناح؟ وهل من بر وجودة مع الآباء مع الأمهات؟ يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع الحق، فهي التي تعبت وحملت وأرضعت وغسلت وألحفت وأدفأت، فجزى الله آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء، وأسقاهم الله من الحوض المورود لا يظمعون بعد تلك الشربة أبدا. نعم إن بر الوالدين عباد الله إنه قضية كبرى، من أسباب بر الوالدين أن يهديك الله سواء السبيل، وأن يصلح الله لك ذريتك، وأن يمدك بعون منه، وأن يرزقك قبولا في الناس، وأن يمتعك متعا حسنا، وأن يسددك في أقوالك وأفعالك. ومن أسباب العقوق اللعنة من الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض أهل العلم أصمهم فلا يسمعون ولا يستفيدون، وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون ولا يعقلون. ويقول جل ذكره: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع. من قطع رحمه والديه رحمه قطع الله حبله من السماء، وقطع حبله وذمته وعهده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فأنزلها الله في الأرض. والجاهليون يفتخرون وهم يعبدون الوثن بصلة الرحم. يقول المقنع الكندي الجاهلي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، كان أرق الناس وأعف الناس وأوصل الناس وأحلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله خلقه ومجد أنفاسه وذكر مناقبه في القرآن، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بلغ في صلة الرحم مبلغا عظيما ضرب به المثل على مد التاريخ، فما سمعت الدنيا بأوصل منه صلى الله عليه وسلم. قام قرابته أبناء عمه وأقاربه فأخرجوه من مكة وطاردوه وشتموه وسبوه وآذوه، حاربوه في المعارك ونازلوه في الميدان، وقاموا بحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده. فلما انتصر ماذا فعل؟ دخل مكة منتصرا ووقفت له الأعلام مكبرة وطنت بذكر نصره الجبال والوهاد. فلما انتصر وقف عند حلق باب الكعبة صلى الله عليه وسلم منحنيا وهو يقول للقرابة وللعمومة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فيتصورون الجزاء المر والقتل الحار والموت الأحمر، فيقولون وهم يتباكون: أخ كريم وابن أخ كريم. فتدمع عيناه ويقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كأنه يقول: عفى الله عنكم وسامحكم الله. ويأتي ابن عمه أبو سفيان بن الحارث فيسمع بالانتصار وقد آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وسبه وشتمه وقاتله، فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج من مكة، فيلقاه علي بن أبي طالب ويقول: يا أبا سفيان إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعا وعريا، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إربا إربا. فيقول علي وهو يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأت يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيأتي بأطفاله ويقف على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحف السوداء ويقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهل من متس بأخلاقه؟ وهل من مقتد بأفعاله؟ فإنه الأسوة الحقة، وإن اتباعه نجاة من العار والدمار والنار. تأتيه أخته من الرضاعة صلى الله عليه وسلم وقد ابتعدت عنه ما يقارب 40 سنة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه. مرت سنوات وسنوات وأيام وأيام وأعوام وأعوام، وتسمع وهي في البادية، بادية بني سعد في الطائف، تسمع أنه انتصر، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاع وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام، والناس بسيوفهم بين يديه وهو يوزع الغنائم بين العرب. فتستأذن فيقول لها الصحابة من أنت؟ قالت أنا أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أنا السيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون الرسول عليه الصلاة والسلام فتتنطرق القربى وصلة الرحم والوشيدة والعلاقة التي أنزلها الله من السماء، ويقوم لها ليلقاها في الطريق عناق الأخ لأخته بعد طول المدة وبعد الوحشة والغربة، ويأتي بها ويجلسها مكانه ويظللها من الشمس. تصوروا رسول البشرية ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز من الشمس لرضعة واحدة. فأين الذين قطعوا عماتهم وخالاتهم وبناتهم وأخواتهم؟ كثير أحرموهم من الميراث الذي فرضه الله وقطعوهم من الصلة والزيارة، حتى سمعنا ورأينا من العجائز الطاعنات في السن من تقف الواحدة في فطر وهي تبكي وتقول ظلمني أنصفني الله منه. فأين هذا الخلق من ذاك الخلق؟ ويقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حالكم، ويترك الناس وشؤون الناس ويقبل عليها ويسائلها، ويقول لها أخيرا يا أختاه اختار الحياة حياة أو تريدين أهلك؟ فتقول أريد أهلي. فيمتعها بالمال ويعطيها 100 ناقة عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس صلة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني معنى الآية إذا توليتم في الأرض وأدبرتم عن طاعة الله وكفرتم بتعاليم دين الله فكملوا المعصية بقطيعة الرحم ليستحق البعيد لعنة الله وغضب الله وعذاب الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله هل من واصل لرحمه؟ عل الله أن يرحمنا، عله أن يمطر بلادنا وأن يرحم عباده. يقطع من قطع رحمه، وإن الله يغضب إذا انتهكت محارمه. ولذلك يقول جل ذكره في الحديث القدسي أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأنزلن فتنة تدع الحليم حيرانا. عباد الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه،